الأصدقاء والسداد، حياكم في برنامج من رحيق الإيمان، وأسأل الله عز وجل شأن لي ولكم الصلاح وصلاح الحال. على كل حال اليوم سنتكلم عن بداية خلق آدم. اسمع، امشي معي خطوة خطوة. حلقة اليوم ربما تأخذنا لبعيد من طرح الآراء، لكن أريد أن تمشي خطوة خطوة. كثير من المفكرين قالوا أو خرجوا حتى عبر الفضائيات وألفوا الكتب والمراجع في أن هناك إنسان قبل آدم عليه السلام، كثير منهم، وقالوا يوجد قبل آدم عليه السلام أناس من البشر، واستدلوا بقوله تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قالوا: كيف علمت الملائكة بوجود دماء أنها ستسفك قبل خلق آدم؟ لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ إني جاعل في الأرض خليفة. إلى الآن ما خلق آدم، فكيف الملائكة تقول: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هنا وقع بعض العلماء بإشكالية، فرد علماء أو بعض العلماء قالوا أن هنا الآية الملائكة قاست على الجن، لأن الجن كانت تفسد في الأرض وتسفك الدماء، وهل الجن فيها دماء؟ عالم طيف، هل فيه دماء؟ فكان القياس لا يصلح، فكان القياس لا يصلح. إذن لابد اليوم من هذه الحلقة أن نتكلم قبل خلق آدم، من الذي كان يفسد ويسفك في الدم، ثم نأتي للسلسلة بإذن الله. بداية، امشي معي خطوة خطوة، دعنا من الأوراق، وأريد أن أمثل تمثيلا حتى يصلح الحال. قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة قبل خلق آدم، صح؟ صح؟ إيه نعم شيخ. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. زين شيخ، كيف علمت الملائكة أن هناك فساد في الأرض وسفك للدم؟ ارجع معي للوراء. سؤال أفرضه على مسامعكم وأتمنى الإجابة منكم: من أول من خلق، آدم عليه السلام أم الجنة والنار؟ سؤال: من أول من خلق، آدم عليه السلام أم الجنة والنار؟ هنا أنت ستقف بحيرة من أمرك، تقول: إذا قلت آدم، فكيف الله عز وجل حينما خلق آدم وضعه في الجنة ومده قبل نفخ الروح فيه؟ الله عز وجل شأنه أسجى جثة آدم بالجنة قبل نفخ الروح فيه، إذن الجنة خلقت ماذا؟ قبل آدم. دلالة هذا أيضا جبريل عليه السلام لما رأى الجنة قال: والله لا يسمع بها أحد إلا ويدخلها، فلما حفت بالمكاره الصلاة الصيام الزكاة قال: أخشى لا يدخلها أحد. ولما خلقت النار قال: والله، قال: لا يسمع بها أحد إلا ويهرب منها، فلما حفت بالشهوات قال: أخشى لا ينجو منها أحد. إذن كان الخلق قبل إيراد آدم عليه السلام. إذن جاءت الجنة، هذه الجنة وهذه النار، فرضا مثال، هذه جنة وهذه النار، خلق الله عز وجل، حف الجنة بالمكاره. الملائكة علمت أن هذه المنطقة والجنة سيدخلها أناس إن أتوا ماذا؟ بالمكاره، الصلاة الصيام أكذا الزكاة، فعلمت مخلوق سيأتي هذا. ثم الله عز وجل لما خلق النار حف النار بالشهوات، حف النار قتل سفك دم، فعلمت أنه سيأتي مخلوق إن فعل هذه الأمور سيدخل النار. فلما قال الله عز وجل: وجاء الأمر الإلهي إني جاعل في الأرض خليفة، بناء على ما رأوا من الجنة والنار قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، ربما أنت تتساءل تساؤلا، تقول: يا شيخ، أليس الجن والإنس قد كلفوا بالعبادة؟ نعم. وكلفوا بالتوحيد؟ نعم. وأن الجن سيحاسب كالإنس؟ نعم. فماذا أو ما هو مصير الجن الذي هو قبل آدم، قبل خلق آدم؟ لأن أول نبي من هو؟ آدم عليه السلام. ولا يوجد أنبياء من الجن، لا يوجد أنبياء من الجن. ها، علمت؟ كل الأنبياء من البشر، نوحي إليهم من أهل القرى رجالا، نوحي إليهم من أهل القرى رجال، أول صفة أن يكون رجلا، ثانيا من أهل القرى، إذن بشر. أما في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هنا تعود لآخر مذكور اللي هي الإنس، لقوله تعالى أيضا: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فقال بعدها قال يخرج منهما اللؤلؤ، ونحن نعلم أن خروج اللؤلؤ يأتي بالمياه المالحة لا العذبة، فلماذا قال يخرج منهما؟ علمت؟ فمنهما هنا تعود لآخر مذكور البحار المالحة، وألم يأتكم رسل منكم، تعود لآخر مذكور، علمت؟ يا مع لأول مذكور يا معشر لآخر مذكور يا معشر الجن والإنس. فإذا لا يوجد رسل من الجن. فربما يأتي سؤال يقول إذا يا شيخ الجن الذين قبل آدم هل سيحاسبون ولم يبعث فيهم نبي؟ نقول هم كانوا على التوحيد، كانوا على التوحيد، فإن كان خطأ صدر منهم كإفساد إلى النهاية أو معاصي، لكنهم كانوا يؤمنون بالله وكانوا على التوحيد، وما تفرق الجن إلا بعد خلق آدم، إلا بعد خلق آدم. الدليل لما خلق آدم رفض إبليس أن يسجد، رفض إبليس أن يسجد، فخرج إبليس وكفر بأمر الله سبحانه وتعالى وأخرج من ذريته بعد ذلك الشياطين. إذن ما قبل خلق آدم كانوا كلهم على التوحيد، فإن صدر منهم ذنب يحاسب على الذنب لكنه على التوحيد، كالمسلمين الآن، أنت مسلم وأنا مسلم، أنا أذنب وأنت تذنب، كلنا على التوحيد. فهذا الأمر ما قبل خلق آدم عليه السلام، ما قبل خلق آدم عليه السلام. بداية آدم عليه السلام خلق على مراحل، آدم عليه السلام خلق على مراحل. أول مرحلة المرحلة الترابية إن صلح التعبير، قال الله ومن آياته أن خلقكم من تراب، نحن كلنا من تراب، هذه مسألة. فالخلائق خلقت من ثلاث مكونات، الخلائق خلقت من ثلاث مكونات، النور كالملائكة، المارج من النار كالجن، والتراب كالإنس وما دونه من المخلوقات. كل من يحيا على الأرض دون الجن والملائكة من تراب، كل شيء يحيا على الأرض، يحيا أقول على الأرض خلق من تراب. دلالة هذا الله عز وجل ماذا يقول عن الكافر؟ يا ليتني كنت إيه ترابا. لماذا يقول الكافر هذا في يوم المحشر؟ لأن الله يقضي بين الوحوش، فلما يقضي بينهم يقول الله عز وجل شانه كوني ترابا، فترجع الوحوش والسباع والضباع وكل ما خلق دون الإنسان ممن لم يكلف، يعني ما دون العقلاء، من العقلاء؟ الملائكة والجن والإنس، ممن لم يكلف يرجع تراب، يرجع تراب. فهنا لما يرى الكافر هذا يقول يا ليتني كنت ترابا، إذن دل على ماذا؟ على أن التراب ليس حصرا بالإنسان، ليس حصرا بالإنسان، وإنما أيضا للمخلوقات الأخرى. فالإنسان والمخلوقات الأخرى دون الملائكة والجن اشتركوا بأمرين، الماء والتراب، هذه مسألة. المسألة الثانية، المرحلة الثانية هي الطين. الطين نتاج الماء مع ماذا؟ مع التراب. الله عز وجل لم يأتي بأصل المادة فقط بل أضاف عليها ماء، وهنا السر عجيب. الماء أصل النشأة وبقاء النشأة، الماء أصل النشأة وبقاء النشأة، وجعلنا من الماء كل شيء إيه حي، فهو أصل النشأة، أنت أوجدناك من تراب وماء، وبقاء النشأة بقاء الماء. حتى من أشراط الساعة أن الناس تتقاتل على الماء، من أشراط الساعة أن تتقاتل الناس على الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يزوى المؤمنون والماء في بلاد الشام، فيصبح قحط في الأرض، ويأمر الله عز وجل السماء لا تمطر، لأنه بقاء النشأ، الماء بقاء النشأ بقاء الماء، علمت؟ ويأمر الأرض ألا تنبت، وهذا سنأتي لها بإذن الله عز وجل شانه فيما بعد. الشاهد قال الله إنا خلقناه من طين لازب، أي لزج، أي معنى لزج. الآن ليس هذا المرحلة الثالثة من خلق آدم عليه السلام، هو حينما يجف الطين يصبح كالصلصال، بحيث لو قرعته يصدر صوتا. يعني أنا الآن الطين لو ضربته هكذا، أنا عندي طين ضربته ما يصدر صوت، اجعله يجف اضربه بيدك يصدر صوت، قال الله خلق الإنسان من صلصال، ثم جاء التشبيه كالفخار، جاء التشبيه. لماذا؟ لماذا الله عز وجل قال كالفخار؟ لو قال صلصال علمنا، لو قال فقط صلصال فقط علمنا، لكن أحيانا الصلصال يكون لينا، صلصال أحيانا يكون لينا، لكن الله عز وجل قال كالفخار يعني يابسا، بعدما جف هذا الجسد وتكون انتشأ الخلق خلاص انتهى، ثم جاء بنفخ الروح. إذن بعد ما كون الله عز وجل شانه الجسد استقامة جاءت الروح. لماذا؟ لأن الروح لا تستقيم إلا بالجسد السليم، الروح لا تستقيم إلا بالجسد السليم. فلو أنت أتيت بجسد سليم حتما ستخرج الروح، حتما ستخرج الروح. فإن موت الإنسان على أمرين، موت الإنسان على أمرين، إما خروج للروح، إما خروج للروح من غير سبب، ثم تلف للجسد. إما خروج الروح خلص انتهى أجله، إما خروج الروح من غير سبب ثم يتلف الجسد خلاص، وإما تلف للجسد ثم خروج للروح. بمعنى آخر، رجل عجوز جالس في المنزل ما عنده شيء، فجأة مات، ما عنده سبب مات، خرجت الروح ثم أتلف الجسد، فندفن الجسد، ندفن الجسد حفاظا على الأرض وكرامة للمسلم، وحتى لا تنتن الناس من جثث الموتى. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، رجل جالس ثم يضع مثلا كهرباء تيار فضربته الكهرباء فمات، أتلف الجسد فخرجت الروح. فإذا هذا يعطيك دلالة على أن الروح لا تبقى ولا تستقيم إلا في الجسد السليم. فإن اختل أحدهما أتى بالموت، أتى بالموت. لهذا الله عز وجل شانه هنا نفخ بالروح. الروح مهما وصلنا للعلم لن نصل لسر الروح. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الآن منذ خلق آدم عليه السلام الآن والناس تتقدم بالعلم وتتوقف عند الروح، وهذه كأنها إعجاز ليوم الدين، إعجاز. تصور نحن حتى العين رأينا شرايين العين، حتى العين علمنا أسراره، حتى الدماغ الذي هنا علمنا أسراره، حتى القلب علمنا أسراره، كل شيء في جسدك علمت وظيفته وأمراضه وأوجاعه في الجسد، كل شيء. يعني أنت لو تسأل هذا العصب هذا هنا، كل شيء في الإنسان معروف، لكن سل الروح يصمت. لهذا أهل العلم اختلفوا أين قرار الروح، في الرأس، في القلب، في الصدر، في العين، اختلف العلماء أين قرار الروح، ما أحد يعلم، ما أحد يعلم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والعجيب أنك تربط الروح بالحياة. شوف ترى الروح عالم خلاص ما نستطيع أن نقتحمه. يعني أنت تقول لو خرجت روحي أموت؟ تقول نعم، لأن الله عز وجل شانه ربط الحياة بروح. فلماذا لما ننام تبقى الأجساد حية والروح خارج الأجساد؟ ما تعلم السر، ما تعلم السر أبدا. فالشاهد من الأمر أن الناس سواء كان مسلما عالما من العلماء، سواء كان على الإسلام أو غير الإسلام، توقف عند الروح، ما يعلم شيئا عن الروح خلاص، لأن الله أغلق هذا الباب، الله عز وجل أغلق هذا الباب علينا. فمهما بحث الإنسان وكد وتعب من أجل أن يصل لسر الروح لن يصل، لأن الله أغلق الباب سبحانه وتعالى. أما في الجسد وفي أنفسكم، الله عز وجل فتح لك أفق العلم في الجسد وفي السماء وفي الأرض، ابحث ما شئت واستدلل ما شئت. الله عز وجل فتح لك أفق السماء، فتح لك أفق السماء، انظر للسماء، فتح لك أفق النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم، فتح لك أفق الأرض سبحانه وتعالى، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، فتح لك الأفق. لكن عند الروح لما سئل قال الله عز وجل لا، ليس من شأنكم وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وتوقف الإنسان منذ ذاك اللحظة إلى الآن وقبلها ما نعلم شيء. إذن الله عز وجل شانه لما قال سبحانه وتعالى بعد نفخ الروح قال فقعوا له ساجدين، لما نفخ الروح بآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. كل الملائكة أول ما نفخ في آدم الروح سجدت الملائكة مباشرة. الآن سنتوقف عند مسألة، لماذا إبليس رفض أن يسجد؟ ربما يأتي رجل يقول: يا شيخ، الله عز وجل شانه أمر الملائكة أن تسجد. نقول: نعم، أمر الملائكة أن تسجد. نقول: نعم، فلماذا يا شيخ الله عز وجل شانه عاقب إبليس، وإبليس من الجن ليس من الملائكة؟ ربما تصل لهذا السؤال. هذا غدا سنتكلم. إبليس لماذا رفض أن يسجد؟ لماذا لم يقل الله إلا الشيطان؟ شوف القرآن دقيق. لماذا لم يقل الله عز وجل إلا الشيطان استكبر؟ لماذا قال إلا إبليس؟ لماذا؟ لماذا الله عز وجل شانه؟ لماذا الله عز وجل شانه قال: ما منعك أن تسجد؟ ويوجد آية: ألا تسجد. ما الفرق؟ ما منعك أن تسجد والآية الأخرى ألا تسجد، ما الفرق؟ لماذا الله عز وجل جاء بالكلمتين في القرآن الكريم؟ يعني أنت لما تأتي لابنك: ما منعك أن تلعب؟ وتأتي تسأله مرة أخرى: ما منعك ألا تلعب؟ لتعلم. هذا جواب، هذه الآية جواب لمن يقول: لماذا الله عز وجل عاقب إبليس ولم يأمره بالسجود؟ هذا غدا بإذن الله سنتكلم، لأن لو أسهبت ستنتهي حلقة اليوم، وأنا أريد أن أسمع اتصالاتكم ومداخلاتكم. فحياكم وبياكم في برنامج من رحيق الإيمان، وأسأل الله عز وجل شأنه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لحسن الجواب وحسن الاستماع وحسن الاتصال. من معي؟